بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 18 بعد 400 ومع الصفحة 34 بعد 900 ومع ما قاله ابن أبي جمرة في ذلك الكتاب الذي شرح فيه مجموعة من أحاديث صحيح البخاري، بين يدي قول ابن أبي جمرة مجموعة من الحقائق إذا شئت. إذا نظرنا إلى علم التوحيد وجدناه سمي علم التوحيد لأن أهم مباحثه قضية التوحيد التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام قاصبة، وتوحيد الله عز وجل رمزه مصطلحه عبارته الدال عليه لا إله إلا الله. النظر إلى علم التوحيد يوقفنا على مضامين علم التوحيد. أبرز مضامين علم التوحيد الإلهيات والنبويات والسمعيات، ولعل هذا ما بدأنا به مع بداية دروس التوحيد. أما الإلهيات فتبحث فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى من حيث ما يجب لله وما يجوز في حق الله وما يستحيل في حق الله تبارك وتعالى. أما النبويات فالحديث فيها حديث عما يجب للرسل عليهم الصلاة والسلام وعما يجوز في حقهم وعما يستحيل. أما السمعيات فتتناول كل ما جاء به النص من قرآن أو سنة مما يتعلق بالمغيبات، فيدخل في السمعيات الآخرة وكل ما يتعلق بالآخرة، ومن هنا سمي السمعيات إذ مهمة السمع فيها أن يسمع الخبر ممن له اطلاع وصلة وعلم بمضمون ما جاء به الخبر. فعلم التوحيد إذن إلهيات ونبويات سمعيات. نحن وقفتنا القصيرة مع الإلهيات، قلنا يبحث العنوان في ما يجب لله ما يجوز ما يستحيل. هنا على مسارين، المسار الأول يجب لله كل كمال ويستحيل في حق الله عز وجل كل نقص. يجب لله تبارك وتعالى كل كمال، نضيف لهذا على سبيل التفصيل ما جاءت به النصوص على وجه التفصيل من مثله. يجب لله كل كمال، ويجب أيضا لله تبارك وتعالى من الصفات ما جاءت به النصوص كالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. ويجب لله تبارك وتعالى القدم بمعنى عدم الأولية، والبقاء بمعنى عدم الآخرية، والقيام بالنفس بمعنى عدم الاحتياج للغير والمخصص، والوحدانية أيضا. ويجب لله المخالفة للحوادث بمعنى لا شيء يشبه الله تبارك وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. إذا وقفنا وقفة بين يدي ما يجب لله تبارك وتعالى من صفات على سبيل التفصيل مع الأدلة التي لا نحتاج إلى أن نطرحها ثانية لأننا كنا قد أتينا عليها، والأدلة إما من كتاب الله وإما من الكون أو من كتاب الله ومن الكون. هناك صفات دليلها سمعي، هناك صفات دليلها عقلي، لكن حينما نقول دليلها سمعي لا يعني أنها تناقض العقل، حينما نقول عقلي دليل العقل لا يعني أن السمع لم يرفضها لم يأتي بشيء. قدرة. فيما يتعلق بالتعلقات العلماء قالوا الصفات لها تعلقات، وإن كان مضمون التعلق أمر غامض ربما تعذر على بعض العقول أو كثير من العقول مفهوم التعلق، لكن إذا بسط إذا قرب وجدنا أنفسنا أمامه صفة القدرة، القدرة تتعلق بالممكنات، تعلق إيجاد وإعدام، إذا هي صفة تأثير، صفة تأثير. الإرادة تتعلق بالممكنات، على سبيل التخصيص تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه، إذا هي صفة تأثير. العلم، العلم ليس دائرة تعلقه الممكنات، وإنما دائرة تعلقه الواجبات والجائزات والمستحيلات، حيث إن قدرة الله عز وجل لا تتعلق إلا بالممكن إيجادا وإعداما. إذا ما يقبل الإيجاد والإعدام تتعلق به القدرة، ما يقبل الإيجاد والإعدام تتعلق به الإرادة. أما العلم فإنه يتعلق بالواجبات، الواجب ما لا يقبل الانتفاء، المستحيل ما لا يقبل الوجود، الجائز ما يتصور وجوده وعدمه. فقد أحاط الله عز وجل بكل شيء علما، أحاط باستحالة الشريك بحقه، وأحاط سبحانه وتعالى بصفاته، بمعنى علم الله عز وجل صفاته. ألم تأتي آية الكرسي لتبين لنا مجموعة من الحقائق التي تتعلق بذات الله عز وجل، من مثل الحي القيوم، من مثل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه الصفات السلبية، بمعنى ينزه الله تبارك وتعالى عن السن والنوم، لأن السن والنوم إنما تعارض تناقض الحياة الكاملة. إذن نحن مع صفة العلم على أنه يتعلق بالواجبات والجائزات والمستحيلات. الكون كله قد أحاط الله عز وجل به علما، ثم تعلق العلم بما تعلق به ألا يدل على أن صفة العلم ليست صفة تأثير، صفة انكشاف؟ لأنها لو كان صفة تأثير مع ذلك أن العلم كان قدرة، صار نحن نعلم نحيط علما بالمعلوم، ثم قدرتنا تنفذ ما أحاط به علمنا، وعلى هذا وجدنا أنفسنا أمام العلم ليس صفة من صفات التأثير. العلم، علمت أنك ستسافر، لا تأثير لعلمي بسفرك في سفرك، وإنما سفرك تعلق بعلمي فعلمت أنك ستسافر. والسمع أيضا ليس صفة التأثير، السمع عبارة عن تعلق صفة السمع بالمسموع، هل السمع يحدث الصوت أم يتصل السمع بالصوت مع وجوده؟ إذ لا صوت لا سمع. البصر أيضا، البصر ليس صفة التأثير وإنه صفة انكشاف. العلم صفة انكشاف، والسمع صفة انكشاف، والبصر صفة انكشاف، وإن كان الانكشاف للعلم غير الانكشاف للسمع والبصر بالضرورة، لأنه هذا انكشاف وهذا انكشاف وهذا انكشاف. نرجع لقضية القدرة، أقام الله عز وجل هذا الوجود، فدلنا هذا الوجود من حيث أقامه الله عز وجل وفق، لا نريد أن نتوسع، وإنما وفق أسباب مسببات، فالعلاقة بين الأسباب مسببات علاقة مستمرة تسمى جريان العادة. جرت عادة الله عز وجل في إنشاء هذا الكون وفق الأسباب المسببات، على أنه نأخذ الحليب من الأغنام ومن الأبقار، ودلتنا العادة والأسباب العادية على أن البقرة ينبغي أن تأكل كي تعطيك من الحليب، إذا أردت أن تحلب البقرة دون أن تدفع في جهاز الهضم طعاما هيهات، ربما تعجف، ربما تتأبى عليك ولا تعطيك قطرة لبن، هذا وفق السنة التي أقام الله عز وجل. فمن حيث مضي السنة وفق عالم الأسباب والمسببات، هذا يدلنا على الله تبارك وتعالى الذي نظم هذا الوجود بهذا التنظيم. طيب لو خرج الموجود عن سنة الوجود، بمعنى لبن جاء عبر ذهاب الشاة إلى المرعى وتناولها الطعام ثم رجع الضرع ممتلئ، هل من عجب في هذا؟ ليس هناك من عجب، الضرع ممتلئ، لماذا كان في المرعى؟ طيب افترضنا أن الضرع فارغ ولم تأكل ثم امتلأ لبنا، خالق اللبن في المرة الثانية هو الله، وخالق اللبن في المرة الأولى هو الله، ولكن قدرة الله عز وجل في المرة الأولى التي فيها علاقة بين أسباب مسببات إنما سترت القدرة بعالم الأسباب. وقتها قد نحتاج إلى أن نستحضر أن الله عز وجل هو خالق الحديث، لكن غالبا ما يند هذا المعنى عن ذواتنا، فإذا بنا أمام سبب ومسبب. يعني ذهبت الشياه إلى المرعى فرعت امتلأ ضرعها باللبن، جاءت إلى المكان الذي فرحت منه ثم حلبنا، ونحن معها حليب، إنما نؤتاه من شياه، هذه الشياه شاء الله عز وجل أن تأكل ويتحول بعض الطعام إلى حليب. خالق الحليب كنا وفق المرعى هو الله عز وجل، لكن هذا الخلق سترى بالأسباب والمسببات. لكن إذا خلق الله الحليب في الضرع الجاف دون أن ترعى الدابة، بل دون أن يكون لها استعداد أن تعطي على الإطلاق، ضرع ناشف هنا بلا أسباب، هنا خرق أمر الأسباب. حيث جعل الله عز وجل الأسباب المسببات دلنا بهذا النظام على الحكمة، وإذا ما خلق الله عز وجل هذا النظام دل على أن ما وضع في سنة من سنن الله عز وجل فإن هذه السنة تحكم ما وضع فيها ولا تحكم واضعها. الذي وضع السنة هو الله تبارك وتعالى، فهو وضعها ويساري وذال على الله، ثم يبطل الله عز وجل هذه السنة فيعطيك الثمرة دون شجرة، مع أن الثمرة من الشجرة. والله أنا خرجت إلى بحث الدار وما في عندي شجرة، مددت يدي هكذا أمامك وقبضت لك تفاحة، افترض أنه فعلا يدي وقعت على تفاحة من الهواء، ما خلق التفاحة في الشجرة الله عز وجل، لكن وفق الأسباب فقط. ومن خلق التفاحة التي أخذتها بيدي الله عز وجل، الحذار أن تظن بأن المخلوق ولو كان نبيا، الأنبياء السلام لا يخلقون، هم يخلقون. إذا حيث يبطل الله عز وجل، إذا قلت أن يبطل لعلي متجاوز في هذا التعبير، حيث يوقف الله حيث يخرق الله عز وجل العادة، فخرق العادة دليل على أن العادة لا تأثر قدرة الله، وإنما تدل أو يدل خرق العادة على خلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. ومن هنا لا ضربت على الإطلاق في استقبال المعجزات أو الكرامات لمن استوعب قلبه قضية قدرة الله عز وجل وأنها مطلقة، وأن القيود أو السنن التي وضعها الله عز وجل إنما هي قيود أظهرت حكمة الله تبارك وتعالى، قيود تقيد أصحابها. وأنا أعجب حينما تلتمس مني أمرا خارقا للعادة بداية، لأن العادة حاكمة فينا ومستحكمة فينا، لكن هذا الاستحكام ليس استحكاما عقليا بمعنى لا ينفصل لا يخرق، العادة تخرق. والدليل على ذلك قبل النص الواقع، أخرق في العادة، نعم خرق في العادة. طبعا عندنا نصين أو نصان قبل أن نبدأ بما قاله ابن أبي جمرة. النص الأول فيه شاة كم ذراع لها؟ ذراعان، تمشي على أربع ولا على ثلاثة؟ ما بنعرف شاة تمشي على ثلاثة، نعم مطور الشتكي يمشي على دولابين فقط، شاة تمشي على أربع، على أربع ذراعان ورجلان، جميل جدا. هذا مستحكم في النهام في كل العقول التي رأت الأنعام أو الشياه أو الأبقار، نعم. وهذا لا غرابة فيه، لأن هي سنة الله عز وجل، حينما يولد المولود من الأغنام يأتي بالأربعة، فيفترض أنه أنت رأيت رجل الخامسة في بطن الشاة طالعة، نحن نقول تشويها لا نسميه، مثل خمس أصابع ولو ست أصابع حتى بالرجل بالرجل، هذا نسميه تشويه. لماذا سمينه تشويه نحن؟ لأنه خارج دائرة العادة التي تحكمت فينا، ونحن هذه العادة كما قلنا ما جاء شرع الله عز وجل لينسفها بل يثبتها. ومن هنا قانون السبب أو قانون السببية قانون سائر في الوجود كله. ومن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب أخذا كاملا، هذا مما يدل على أن الأسباب مظهر حكمة ما بصح تعطلها على الإطلاق. أبو عمر صاحب التهذيب لما تكلم عن موالي الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن مولى من مواليه يسمى أبا عبيد. مرة من المرات ذبح أبو عبيد شاة فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع، فناوله الذراع. قالوا ناولني الذراع، فناوله الذراع الثاني. قالوا ناولني الذراع، الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرف شيء طبعا، أخذ الذراع الأولى والذراع الثانية. الآن نحن أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام أبي عبيد. أبو عبيد مع الشاة ولها ذراعان مع العالم الأسباب، ونحن نقره به عمية. والرسول صلى الله عليه وسلم ذات مع النسب، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القدرة، إلى طلاق القدرة، والفرق بين النظرين هو الفرق بين الموقفين. فقلوا ناولي الذراع، فقال له بالبداهة كم للشاة من ذراعين؟ يعني ما قال له انتهت الأذرع الأذرع، وإنما قال له كم للشاة من ذراع. مباشرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كان درس لنا من الرسول صلى الله عليه وسلم، درس ليس لي أبي عبيد. الرسول صلى الله عليه وسلم مربي، مربي الأجيال كلها. بل الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته أن يعرف الناس بالله، هي أول مهمة للرسل عليه السلام، أن يعرفوا الناس بالله تبارك وتعالى حتى ما يجمحوا، حتى ما يخرجوا عن الصراط. والصراط في الأصل لب الصراط معرفة الله، من جهل الله فليس على الصراط ولا يمكن أن يستقيم على الصراط. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقسم، والقسم هنا في محله، لأن المضمون الذي أقسم عليه فيه خرق للعادة، أو فيه إطلاق للذهن كي لا تأثره العادة. لا مانع من أن يتعامل مع العادة على أنها سائرة، لكن ما ينبغي أن تتحكم فينا العادة السائرة تحكما تحجبنا عن شهود طلاق قدرة الله تبارك وتعالى. وقد مر بالبال قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. من أرقى التعليمات المعرفة بالله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله، لأمرين. الأمر الأول قدرة الله عز وجل لا تحد، قدرتك أنت تحد، لكن قدرتك أنت هي من الله عز وجل. إذا ظهرت قدرة الله عز وجل فيك من حيث إنك قناة، قناة مثل والله المثل الأعلى، مثل خزان كبير وصنبور صغير. هل هذا الصنبور يدل على الماء الذي في الخزان من حيث كله، أم يعطيك بعض الماء؟ يعطيك بعض الماء. مثل في هذا الصنبور ضيق، وأنت لو أنك كنت أوعى لأظهر الله عز وجل على يديك ما يدهش، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت حينما تنظر إلى إمكاناتك من حيث أنت، أنت لا حول ولا قوة، حتى قيام ما تستطيع تقوم أحيانا. لكن إذا نظرت إلى عطاء الله عز وجل ومدد الله عز وجل من حيث يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بتكون كما أراد رسوله قال له فوالذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوته. مو ذراع واحد واثنين وعشرة ومية ألف. والذي نفسي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوت. ما نريد أن نفسخ الموقع، ونريد أن نفهمه فقط. حينما تولد الشاة أو تلد الشاة تأتي بفطيمة كما تسمى. الفطيمة لها أربعة، قلنا نحن تمشي على أربعة. أين تتخلق الأعضاء؟ في الرحم، رحم الشاة، مثل أولادنا، مثل عادة الدنيا. أي سنة الله عز وجل في التخليق. من خلق الذراعين في الرحم؟ الله عز وجل. الذراعان متصلان بالجسد، لذلك لما نزل بذراعين، أي سنة الله عز وجل. لكن الله عز وجل لا يحتاج إلى جسد يخلق منه الذراع إذا أراد أن يخلق الذراع. وإنما يخلق ما شئت من ذراع. وهذا نظر النبوة. قال له لناولتني الذراع ما دعوت. يعني لا يحصى عطاء الله عز وجل لا يحصى. والله عز وجل ما يحتاج إذا أراد أن يخلق رأسا بلا جثة لا يحتاج إلى الجثة، وإن كان سنة الله عز وجل في أن يركب الرأس على الجثة. أحيانا يكون الرأس سجل، وهذا على المعنى المعنوي ترى كم من رأس يسمى رجلا، أقصد يسمى حقيقة رجل، يعني ينبغي أن يذات عليه وما ينبغي أن يرتفع رأسه على كتفيه، لأنه مدل رأسه بين كتفيه مثل ما قال الشاعر مرة، قال وتدلى رأسي من قدمي، تدلى رأسه من قدمي، ما في مشكلة عندنا إحنا. الصورة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة وصل صلى الله عليه وسلم وكان معه عامر بن فهيرة مولى أبي بكر وأبو بكر رضي الله عنه وعبد الله بن أريقس، هم أربعة كانوا ركب أربعة. عبد الله بن أريقس لم يكن مسلما، كان مشركا ثم أسلم بعد ذلك. عامر بن أبي بن فهيرة كان مولى أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة في السيرة مر الركب بأم معبد، أم معبد رضي الله تبارك وتعالى عنها أسلمت بعد ذلك، تسمى عاتكة، عاتكة بنت خالته. فهي لا تعرف من هذا الركب، لكن بُلِرت بجمال الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رأس الصورة التقطة رجل غير عادي. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا أم معبد هل عندك من لبن؟ ونحن نتكلم الآن عن عالم الأسباب وخلق عالم الأسباب ونظر الأمة المتنفس العظيم لهذه الأمة برئتي الإيمان أن تشهد أن الأسباب بيد الله تبارك وتعالى. فإذا ما شهدت قلت فهو الذي بنفسه بيده، لو سكرت لو شهدت هذا فالصان شهده. لما قالوا ناولني الرجل لو مد إيده بدي طالع ذراع 100%، لكنه كان أثير السبب. وقلت أنا في البداية نحن معه، يعني لا ضير، ما الرسول صلى الله عليه وسلم بس بين له حقيقة فقط. قال يا أبو معبد هل عندك من لبن؟ قالت لا والله واحد، وإن الغنم لعازبة. الغنم العازب يعني هي الخارجة للمرعى، والمرعى بعيد، يعني ما عندي أنا، والغنم التي يمكن أن يؤخذ منها اللبن سنة كونية إنما هي عازبة. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نظر إلى شاة في كسر الخباء، قال فما هذه الشاة التي أرى؟ رأى شاة قلنا في كفاء البيت أو كسر الخيمة، قال ما هذه الشاة التي أرى؟ هي مباشرة قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم، يعني ما فيها حياة تمشي، وذلك ما أخذها معها أبو معبد، ما أخذها مع الغنم. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن هي صادقة، هي شاة هذه خلفها الجلد، يعني ما فيها الجلد فقط. الرسول صلى الله عليه وسلم الآن نظر آخر، قال أتأذنين في حلالها؟ طبعا المشهد قد سأقول دراما، يعني المشهد مثير حقيقة. أنا بدي أشوف المعبد الآن رجل وقور، أما قلت إذنيني أنا في حلالها، ما بعرف أنا بما تجيب لي حقيقة، يعني أصلا ما في جلد كل شيء حتى تحلو. قالت والله ما ضربها من فحل قط، لكن تأدبت، قال فشأنك بها، شو عندها مشكلة يجرب. فدعا بها جيء بالشافي الرسول صلى الله عليه وسلم فمسح ظهرها. الآن بدأ يدخل سبب إلهي، هذا سبب إلهي، هذا مسح ظهرها وضرعها أيضا، والظهر من أجل أن يملأه بالبركات، والضرع لأنه هو نافذة اللبن، صنبور اللبن. ودعا بإناء، الإناء الذي دعا به في السير أنه يربض الرهطة، يربط ربطه الجلوس يربط الرهب. قال العلماء يربط بمعنى أنه يروي الرهب ريا يجعلهم منفرحين في الأرض، يعني مغدرين ممتلئين يربط الرهب. هي كلها ما بتساوي لو وضع كل الشاب في الإناء أظني أن الإناء يستوعب بالشاب كلها، لكن أمام الضرع الإناء فملأه رأسا مباشرة. الذي يخلق الحليب كنا في المرعى هو الله عز وجل، لكن ضمن السنة وذلك ما نعجب، ما هو دائما نقول الله عز وجل يعني في الاعتقاد، لكن هنا الذي خلق دون عشر، الذي خلق الحليب دون عشر هو الله عز وجل. ما الفرق بين المشهدين؟ واحد ضمن عالم الأسباب والثاني خارج عالم الأسباب. قال فسق أصحابه عللا بعد نهل، يعني مرة وراء مرة وراء مرة حتى امتلأوا وغدروا كما يقولون. ثم بعدما امتلأوا تماما حلب إناء وتركه عند أم معبد وارتحل عليه الصلاة والسلام. تمشت عند المغرب، جاء زوجها عند المساء قال يا أم معبد ما هذا اللبن؟ لاحظ العالم الأسباب. قال ما هذا اللبن ولا حلوبة في البيت، لأنه فعلا اللبن قال مسلوب الماركت جبنا سهل الموضوع. قال ما هذا اللبن ولا حلوبة في البيت والغنم عاجبة. نحن هذه حيثيات السبب والعالم الأسباب متحكم فينا سواء كنا في البادية أو في غير البادية. إذا سأل ما هذا اللبن من أين، ثم ظني أنا أنه ما قال من أين، والله هي نعم قال ما هذا، لأن هذا لبن كأنه خاص، هذا ما جاء عبر العشر، ما هذا اللبن، هذا خلق بدون عشر، ما أدري كيف تقول طعمته من أروع ما تقول. ما هذا اللبن واحد ولا حلوبة في البيت ثنتان والغنم عاجبة ثلاثة. إذا له أن يسأل لأنه عالم الأسباب ينفي وجود هذا اللبن. قالت والله مر بنا رجل، ووصفت الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا لا أفيد إن شاء الله تبارك وتعالى هنا، وإنما أخذ بعض الملامح التي قالتها، معناها عينها عين مصورة وما شاء الله عنها ورضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت مر بنا رجل ظاهر الوضاء جميل جدا، متبلج وجه بمعنى منور، في أشفاره وصف يعني أهداب طويلة واضحة، في عينه دعج، يكفي هذا الدعج في العين شدة بياض البياض وشدة سواد السواد. مباشرة قال هذا والله زوجها صفة صاحب قريش، ولو رأيته لاتبعته ولأجتهدن أن أفعله. إذا نحن أمام حادثة على الطريق، دعك من الصراخ الآن وما ما حل به بفرسه حيث صير الله عز وجل الأرض تحته بحرا وغرق سابحه الجرداء كما قال الشاعر. فنحن أمام حادثة فيها لبن، واللبن كما قلنا حتى الألبان تصنع في الأصل من الأنعام، إلا إذا كان نحن صنعنا تصنيعات، حتى هذه التصنيعات لها مواد ولا ما لها مواد، يعني ما خرجنا عن عالم الأسباب. نأتي الآن للصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قوة الإيمان تقتضي القيام بأمر الله عز وجل ولو بقي شخص وحده، معنى عالي جدا. أنت لا تكلف إلا نفسك، فحينما يطلب منك أمر من الأوامر، من الآمر الأول؟ الله عز وجل. ألا يعلم الله عز وجل أن أنت وحده؟ يعلم الله تبارك وتعالى. حيث كلمك الله عز وجل ينبغي أن تقوم بما كلمك الله عز وجل به دون أن تنظر إلى حشود، معي أنا الرعمية، معك منقوم، ما معي ما أقوم. إلا إذا ترك الله عز وجل الأمر لك لتختار وتأخذ بالأسباب، وهذا أيضا سائر لا شيء فيه. لكن الصديق رضي الله عنه بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتقاله الرفيق الأعلى، وجد نفسه أمام مجموعات من المرتدين، جماعات ممن منعوا الزكاة، ساعة ثم هناك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينفذ جيش أسامة، وأول قرار اتخذه بإنفاذ جيش أسامة، اتخذ القرار بمقاتلة المرتدين مع مانع الزكاة مرة واحدة. طبعا الطاقة التي كان عليها المسلمون في المدينة المنورة لا تحتمل كل هذه الصدامات، ممكن أن توجه الطاقة إلى مشرب واحد فقط. ومن هنا أبى الصحابة من حيث الرأي أن ينفذ أبو بكر جيش أسامة، كيف تفرغ المدينة وحول المدينة أناس قد احتاجوا للوثوب عليها، ولكنه أبى إلا أن ينفذ جيش أسامة. وأنت إذا بتقرأ اقرأ الآن البركات والحكمة والإصرار على إنجاز ما أمر به صلى الله عليه وسلم وما يرجع ذلك على المجتمع من خيرات ما كان يقدرها أو ينظر إليها أولئك الذين نظروا نظرة صحيحة، أنه كيف أنت تفرغ المدينة من الجيش؟ والله صحيح يا أخي، أجلها فقط تأجيل، أنت لا تحل الرأي التي عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى صديق إلا أن يمضي وأن لا يحل وأن لا يؤخر الرأي التي عقدها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بوضوح تماما. فإذا قوة الإيمان هي من وراء ذلك. ومن هنا الصديق رضي الله عنه مر معنا في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للصديق ولعمر أنتما بمنزلة سمعي وبصري، قلنا البصر كان من بركاته أن رأى سارية عن بعد، وأما السمع فذائب الصديق في النص، في النص مع النص، ما في اجتهاد في مرض النص. عقد صلى الله عليه وسلم الرأي يعني عقد الرأي، انتهى الموضوع. وكذلك فعل الصديق عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع أولئك الرغب الزكاة، في بعض الناس منعوا الزكاة، وخطب بعدما ظهر للصحابة جميعهم أن يسامحوا في الوقت. فقال لهم أبو بكر، يعني قال له أكابر الصحابة وحكماء الصحابة، أنه أخر قتال مانع الزكاة ونتوجه لقتال المرتدين، يعني أيهما أخطر، من ارتد بالمرة ولا من منع ركن من أركان الإسلام؟ هو اعتبرهم حزبة واحدة فقط. وهذا ترى جاء النص فيه لمن عقل، جاء النص العجيب، قاتل المشركين كافة، ترى مهمة عظيمة وكبيرة جدا، كما يقاتلونكم كافة. إذا قال الله عز وجل كما يقاتلون كافة، أنريد منهم أن يكونوا معنا أم بعضهم مع بعض؟ يعبد أو يعض بعضهم بعضا؟ قال يعبد بعضهم بعضا. لكن نهاية الآية عجيبة، لأنه الآية في مطالعها تقول لا قدرة لنا، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلهم كافة، قاتلوا فعل أمر، والأمر هو الله سبحانه وتعالى، ويعلم الله عز وجل طاقاتنا. كنا طاقاتنا من حيث نحن والله لا حول ولا قوة، لكن من حيث الله لا حول ولا قوة إلا بالله، معناتها في طاقة. ثم قال واعلموا، كلمة واعلموا في تتمة الآية، أن الله مع المتقين. إذا جعل الله عز وجل معيته معك، إذا لا تثبت الآن نحن ما نستطيع، ما اكتبت هذه الالتفاتة، والالتفاتك هذه الالتفاتة يوحيك الله عز وجل إلا ما اتفت إليه، من تعلق بالسبب ركنه الله إليه، لأنه هو الذي توجه، وهذا جزء اختياري فينا نحن. إذا الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أقسم بالله عز وجل، ماذا قال؟ لأقاتلنهم ولو أقاتلهم بالدبور، لأقاتلن الجميع يعني، ولو أقاتلهم بالدبور. طبعا الرواية الثانية بالدبور، وفي كلا الروايتين كل واحدة معبدة بمعنى. قال لما قال بالدبور، الدبور هي الريح الصرصر التي أهلك الله عز وجل بها عادم، والريح من جند الله تبارك وتعالى. ومن هنا إذا أنا معتمد على الله يسخر الله عز وجل لي ما شاء، ولو سخر نجي العنكبوت، أو الفيل نفسه الذي جاء به أبرهة من أجل أن يهدم الكعبة سخره الله عز وجل فأبى أن يتوجه للكعبة، حيث فهم بأنك أنت في بيت الله الحرام، فالفيل هو الذي فعل ذلك. إذن قال لأقاتلنهم ولو أقاتلهم بالدبور، الدبور والقبول ريحاني، القبول فيها عطاء، الدبور فيها إهلاك. لما قال ذلك أتظن بأن الله يخذله ولا يقيض له ما به ينصره؟ وقد نصر الصديق رضي الله عنه، ونصر كان مع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. إذا قلنا الدبور، جاءت الرواية تقول بأنه منتهى من قسمه حتى امتلأ المسجد بالدبابير، كل دبور على حبة العين تماما. والدبابير نحن نتكلم الآن عم عن حروب كانت بمثابات معينة. الدبور عند السعداد يهزم الجيش كله من أوله إلى آخره، إلا إذا لبسوا خراطيمة ضد الغازات. هنا قال وهو من أقوى الأدلة على أن النصر ما يكون إلا بقدر قوة الإيمان. الصديق لم يتم كلامه إلا والمسجد قد امتلأ بالدبور، أي الريح. أو الدبور هو طائر يشبه النحلة، النحل، وهو أشد الدبور مؤذي بسرعة، أشد ضررا منها. وأتت الدبابير على وجوه القوم حتى خرجوا من إنهم من المسجد. هذه كرامة الصديق واضحة تعالى. وشيب بن حضير وعباد بن بشر، نحن عندنا قفزات لأنه ما نريد أن نكرر ما كنا قد ذكرناه أخذا من مجموع فتاوى الإمام التيمية رحمه الله تبارك وتعالى. وشيب بن حضير في الصفحة نفسها المقابلة، وعباد بن بشر رضي الله عنهما، كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجة حتى ذهب من الليل ساعة، وهي ليلة شديدة ظلمة، خرجا وبيد كل واحد منهما عصا فأضاءت لهما عصا أحدهما، يعني قضية الكهرباء كأنما ظهرت أو ظهر مباديها في هذا. أيمكن أن يشع الجمال حيث الإمكان؟ يمكن أن يشع الجمال في أسرار كثيرة في هذا الكون، بل إن العصا هي عبارة عن ذرات إلكترونات، يعني العصا إلكترونات ونما إلكترونات، إلكترونات الاتفاق، الحجارة إلكترونات، ولو شاء الله عز وجل لفجر هذا كله. نحن عم نقرر نسأل فقط، لا نكشف الكرامة حيث تثبت. قال ومشيا في ضوئها حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه، فمشى كل واحد منهم. يفهم من هذا أنه إضاءة العصا الأولى هي إضاءة للرجلين، والكرامة ثابتة للرجلين، لأن العصا الثانية ما كنا بحاجة إليها، وما خلق الله عز وجل الإضاءة في العصا الثانية إلا بعدما افترقت الطريق بهما، وكل قد بلغ أهله بضوء عصاه. ثم نجد أنفسنا أمام الصفحة 37 بعد 900. عمران بن الحصين كان يسمع تسليم الملائكة عليه. أيمكن أن يقوي الله تبارك وتعالى كيف يكون يخرق؟ لأنه نحن عندنا طاقة سمعية معينة، وبالاتفاق الأصوات التي فوق هذه الطاقة لا نسمعه إن كانت حقيقة، وهذا متفق عليه. إذا كانت دون هذه الطاقة لا نسمعه إن كانت ثابتة. ولعل المثال الذي نضربه باستمرار، المسجد الآن ممتلئ بالإذاعات بحاجة لأذن الراديو أو المذيع. المذيع له أذن غير أذننا نحن، فلو أن أذنك ركبت كما ركبت أذن المذيع لصرعت، لأنه أنت ماشي بالسيارة 100,000 إذاعة، وما أظن يكون عندك مفاتيح هوني تشغل على مكة، أو بشغله على تل أبيب إذا شاء. هنا قال كان يسمع تسليم الملائكة حتى اكتوى بالنار، فانحبس عنه ذلك، ثم أعاده الله عز وجل إليه، مما يدل على أن الملائكة لا تألف مثل هذه المظاهر. عمر رضي الله عنه جهز جيشا فاستعمل عليه العلاء بن الحضرمي، يعني ليست مسألة متعلقة ببعض الصحابة، كل الصحابة كان عندهم كرامات. وأعظم كرامة للصحابة أنهم استقاموا على منهج الله عز وجل، وما ضيعوا وما حرفوا وما بدلوا كما فعل الحواريون، استبرؤوا من المسيح السلام، والمسيح السلام ما زال بين أظهرهم، استبرؤوا منه، ما ندريه وما نعرفه، ما نعرفه بخلاف الصحابة. خبيب بن عدي رضي الله عنه لما قتل قبل أن يقتل سألوه، نسألك بالله تحب أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت في أهلك وبين أولادك؟ فقال والذي نفسي بيده ما أحب أن أكون بين أهلي وأولادي وتشوك رسول الله شوكي ما أكون مكاني أنا. فأتى القوم الذين يريد غزوهم فوجدهم قد نذروا به وغوروا المياه مع الشمال، وكان الحر شديدا وقد أجهدهم العطش ودوابهم. فلما مالت الشمس يعني للزوال بعد الزوال صلى العلاء بالجيش ركعتين، ركعتين لأربع ركعات، ركعتين لماذا؟ في سفر. ثم مد يده ما يرى في السماء شيء. وطبعا هنا ينبغي أن يلاحظ بأنه قد يكون بقايا سبب يكثره الله عز وجل، كموضوع الماء أو ربوع الشاة التي ما تكفي إلا خمسة ستة فكفت كل الخندق، وقد لا يكون هناك أصل للسبب، أصل للسبب. ومن مثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن المنبر السماء مصرية ورفع يديه إلى السماء ما أنزل يديه وقد استسقى بعدما طلب منه أحد الأعراب وقد دخل المسجد سائرا يبين أنه القحط والجذب والكذا، قال ما نزل إلا والحيط الشريف عليه الصلاة تقطر ماء. كم بقي العطاء؟ أسبوع كامل. ثم في الأسبوع التالي سأل الله عز وجل أن يجعل هذا حوالينا ولا علينا، قال وهو يشير بيده فإذا بالغيوم تتفرق كما يشير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول هنا ما يرى في السماء شيء، يقول راوي الحديث فوالله ما حط يده حتى بعث الله ريحا. إذا الأسباب الآن يعني نتكلم عن الأسباب لكنها في غير وقتها قد يسوقها، وأنشأ سحابا فأفرغت سحب حتى ملأ في الغدور والشعاب فشربنا وسقينا وسقينا سقينا يعني حملنا معنا من الماء. ثم أتينا عدونا وقد جاوزوا خليجا في البحر إلى جزيرة البحرين، فوقف على الخليج وقال، وهذا مشهور عن سيدنا العلاء الحضرمي بل مذكور في أدعية الصالحين، هذا مما يحفظ، يا علي يا عظيم يا كريم، يا علي يا عظيم يا كريم. ثم قال أجيز باسم الله، قال فأجزنا ما يبل الماء حوافر دوابنا إلا يسيرا، يعني لولا شيء لطارت الخيول في الهواء هم على الماء إلا يسيرا. وقد دعا الله أن لا يروا العلاء الحضرمي ألا يروا جسده إذا مال فلم يجدوه في اللحد، حتى في اللحد أخراه الله تبارك وتعالى. نختم بما يلي. أبو مسلم الخولاني مشى وهو ومعه من العسكر على دجلة على ظهر الماء، ثم وهي ترمي بالزبد من مدها، ثم التفت إلى أصحابه فقال تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله فيه؟ فقال بعضهم فقدت مخلاتا، فقال اتبعني، فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا لاستخبار عطاءاته سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أولئك الذين أوتوا أعظم ألوان الكرامة وهي الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبادك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.